هذا مثال آخر ضربه الله عز وجل في كتابه، والله يضرب الأمثال للناس ولكن لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون، فنسأل الله عز وجل يجعلنا من يفهمون عنه ما ضرب من أمثال. وقبلها فيما ذكرنا من آيات الأمس ضرب مثالين، رجل ينفق ماله رياء الناس فضرب له مثالا كالماء الذي ينزل على الحجر الصفوان الذي عليه تراب، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ولم ينتفع من كسبه بشيء فتألم يكن. وضرب مثال آخر للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كجنة بربوة بمكان مرتفع أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها وثمارها أضعافا مضاعفة، فإن لم يصبها وابل فيصيبها طل شيء خفيف فتؤتي أيضا ثمارها. واليوم مثال آخر، أيود أحدكم، ويود معناها يحب مع التمني، كل من أحب شيئا مع تمنيه نسميه وادا له. أيود أحدكم، يعني يحب الواحد فيكم ويتمنى أن تكون له جنة، حديقة ذات شجر ملتف أيا كانت ألوان الفاكهة والثمار التي فيها، له جنة ولكنه خص ثمرتين بالذكر ونوعين من الأشجار، قال جنة من نخيل وأعناب، فخص النخيل والأعناب لأنهما أكرم الشجر. يحب الواحد فيكم ويتمنى يكون عنده جنة، حديقة كبيرة وبستان هائل من أعظم ألوان الثمار وأكثرها إدرارا على صاحبها بالنفع والمال كالنخيل والأعناب تجري من دي الصفة الأولى، يبقى جنات من نخيل وأعناب، جنات نوعيتها وجنس الثمار فيها من أحسن أنواع الثمار، تجري من تحتها الأنهار هذه الصفة الثانية، السقيا فيها ميسورة والشكل فيها رائع، جنات أنهارها تحتها قريبة ليست بالبعيدة، لا يتكلف لها جهدا ليسقيها، لا يحتاج إلى آلة وسقي، فأنهارها تجري من تحتها، له فيها من كل الثمرات. ألوان الثمار موجودة، ألوان الثمار كلها موجودة، ما لذ وطاب، قال الله عز وجل وأصابه الكبر، هذا الإنسان ظل عمره في هذا النعيم وفي هذا الرغد من العيش في هذه الجنات من النخيل والأنعاب والأعناب في وسط هذه الثمار الرائعة في وسط ألوان مختلفة من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وصل هذه السن الكبيرة على هذا الحال من النعيم، وله ذرية ضعفاء، أولاده صغار السن في الوقت الذي بلغت فيه هذه الثمار أشده، يعني كأننا تخيلنا أن واحد عاش حياته يبذل عشان يعمل هذه الجنات وعمل فعلا، وأنا متخيل كأنه جوز متأخر لأنه كان عمال يعد هذه الجنات، فمات وعنده ذرية إيه ضعيفة صغيرة لسه لم تبلغ، وله ذرية ضعفاء، يبقى جمع بين صفتين كبر السن والشيخوخة والذرية الضعيفة ضعف الذرية، فأصابها إعصار، أصاب الإيه الجنة أن تكون له جنة، فأصابها إعصار، والإعصار هي الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء يسموها الزوبعة، زي دوار كده يروح ناسف كل اللي تحته ويأخذه ويصعد إلى فوق، ها بتلاقي زوبعة شديدة فيها نار، ها فتدور بالأرض أو بالمكان الدوامات والزوابع ديت، فتأخذ كل شيء أمامها تحرقه تحرقه تحرقه وتنسفه، يصعد من فوق تعيش حاجة خالص. الكلام ده نسأل الله أن يعافينا منه، يعني بيظهر في أمريكا كثيرا، بيظهر في أمريكا كثيرا كألوان من العقوبة الإلهية. قال فأصابها إعصار، هذه الزوابع هذه الريح الشديدة تهب من الأرض إلى السماء، وهذا الإعصار فيه نار. ما حين تكون الزوابع ديت ما فيهاش هذه النيرة، لا فيه نار فاحترقت. يبقى شدة الإعصار ينسف الجن، يزيلها تماما، ويوقع ثمارها ويوقع أزهارها، فما بالكم إن كان فيه نار فاحترقت كأن لم تكن. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها النهار لو فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار. ثلاث حاجات اجتمعت له: كبر السن وضعف الذرية والهلاك الذي حصل لهذه الحديقة وهذا البستان. سين سؤال: لو واحد عنده حديقة وحصل له هذا الأمر نقول له ايه؟ تزعلش، شد حيلك وزرعها تاني، بس انا كبير السن ما عاد فيه صحة لا ازرع ولا اقلع. طيب يا عم ولا تزعل، ولادك يعمروها، ولادي ضعفاء فيش حد فيهم يغشهم كلهم، فيش واحد فيهم يطلع يزرع ولا يفلح، وبالتالي انقطعت عنه اسباب الايه؟ اسباب اعمارها ثانية، فكيف تكون حسرته؟ خلاص ما عادش امامه اي قدرة على اعادتها، فانتهى الامر بالنسبة له الى خراب ودمار وضياع له وللذرية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ربنا عز وجل تعالى بينبهكم وبيبين ليكم وبيوضح ليكم عشان تفكروا في الأمر دوت، وعشان ما تكونوا لحتى لا تكونوا مثل هذا الرجل. طب المثال ده ضرب ليه؟ يعني ايه الرجل ده؟ ايه اللي حصل بالضبط؟ يعني بيشبه ايه؟ بيشبه الرجل ده بايه؟ او بيشبه ايه بالرجل دوت؟ اتفضل. المرائي ممكن، بس الكلام هنا مش عن المرائي، ممكن المرائي والذي يمن ويأذي بصدقاته مثال، يكون مثال ثاني لهذا. تفضل. يعني مثل الذي يفعل خير ثم يفعل مع هذا الخير الأعمال تحبط ما يفعل، يأتي مثلا يوم القيامة يندم على هذا الفعل الذي أحبط عمله الخير. تمام، نفس إجابة أخيك، الرياء والعجب والمن والأذى. ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري وغيره قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية، فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ وكثيرا ما كان يصنع عمر رضي الله عنه ذلك، يختبر من حوله في آيات الله عز وجل في آيات القرآن، واحيانا او كثيرا ما كان يبرز مكانة ابن عباس بمثل هذه الاسئلة، وهذا منها: فيما ترون هذه الآية نزلت أيود احدكم ان تكون له جنة؟ قالوا: الله اعلم. قال: قولوا نعلم او لا نعلم. قولوا نعلم او لا نعلم. الله اعلم، طبعا الله اعلم، سواء انتم تعلموا او لا تعلموا الله، انا بسألكم انتم عارفين معنى لا مش عارفين، اقولوا عارفين او مش عارفين. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. حتى دي مهمة جدا، حتى دي تنمية بشرية. قل ولا تحقر نفسك. حين إنسان يحقر نفسه استقل نفسه فيمنعه عن كثير من الخير، أنا مش شايف إن أهله، مش شايف إن أهل لهذا الخير. قال: قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله. يقول لك رجل كان بيعمل في الطاعة إلى أن جاءه الشيطان فعمل في المعاصي، يعني خد سبيل آخر بدل سبيل الطائعين بقى في سبيل العاصين، فأغرق عمله. يبقى كأنه عمل الطاعات ده البستان اللي زرعه أشجار ونخيل وأعناب وثمار وأنهار آتى أكله، شجرات أشجار ثابتة وتؤتي ثمارها. قال ثم بعث الله له الشيطان، اللي هو إيه الشيطان؟ الإعصار، الإعصار اللي فيه نار. ثم بعث الله له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله، حتى أغرق عمله، فختم له بإيه؟ بهذا العمل السوء الذي اتبع فيه الشيطان. واضح؟ وقال المصنف رحمه الله وهذه الآية تمثيل من يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه، لو التفسير أنتم توبوا اللي هو يضم إليه ما يحبطه كالرياء كالعجب كالتسميع يسمع بعمله كالمن والأذى. قال وهو تمثيل من يعمل خيرا ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع، بحال من له هذه الجنة الموصوفة ومتصف بهذه الصفة لغاية لما جاء الوقت اللي هو محتاج بقى أنه يستريح ويجني هذه الثمار لم يجد شيئا، اللي هو إمتى؟ يوم القيامة، في الوقت اللي كان منتظر بقى أنه هياخذ ثمار هذه الأعمال. قال لك لا ده جاءها إعصار. إيه هو الإعصار بقى هنا على التشبيه الثاني؟ الرياء والعجب. إذن عشان تفهم المثال شوف الإعصار ده تشبيه ليه، يطرى الإعصار ده تشبيه للشيطان اللي جعله يتنكب طريق الهداية إلى طريق الضلالة، ولا الإعصار دوت هو عدم يعني إعصار من داخله من النوايا السيئة والرياء والعجب ونحو ذلك. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ما معنى أيود يود يعني ما معنى الود؟ حب الشيء مع تمنيه. جنة ما معنى جنة؟ البستان الملتف الشجر من نخيل وأعناب. من هنا من ديت ليه؟ لبيان جنس هذه الجنات. ما معنى الكبر؟ أصابه الكبر الشيخوخة وكبر السن. ما معنى إعصار؟ الزوبعة، الزوبعة تكون من الأرض إلى السماء الرياح الشديدة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا، الله ينادي المؤمنين ويأمرهم بهذا الأمر، أنفقوا، ثم بين لهم الوجه الذي ينفقون منه، فقال من طيبات ما كسبتم. ما معنى الطيب؟ لآخر فائدة، ما معنى الطيب بنركز؟ فضل الحلال، فضل الجيد. إذن لها تفسيران، تفسير شرعي وتفسير لغوي. تفسير الشرعي، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب في الشرع معناها الحلال، هذا طعام طيب، يعني هذا طعام حلال، هذا شراب طيب في الشرع، يعني طيب يعني إيه؟ يعني إنما يطيب إذا أحله الله، فإذا كان حراما فهو الخبيث. طيب المعنى اللغوي نقول هذه ثمرة طيبة، لما يقولها مزارع يبقى يقصد بها ايه؟ ثمرة جيدة كبيرة ناضجة. المعنى هنا اللي يقدم المعنى الهون الشارع، ولا يضر اعمال المعنى اللغوي فهما لا يتعارضان. انفقوا من الحلال من كسبكم، انفقوا من الجيد من كسبكم، يبقى كأنه بيمنعه عن الإنفاق من الحرام، وكأنه بيمنعه عن الإنفاق من الرديء، مش كده؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من كسبهم الحلال، ومما أي وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض. ما الذي أخرجه الله من الأرض؟ النباتات والزروع، المعادن، الركاز، كل ده في الأرض، مش كده؟ ولا تيمموا، ما معنى يتيمم؟ يقصد، تيمم القصد، أممت البيت يعني قصدت البيت. ولا تيمموا يعني ولا تقصدوا في إنفاقكم الخبيث. ما معنى الخبيث؟ أو الحرام، مش كده؟ كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قلنا فيها نفس الكلام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة، أن الكلام ده في الصدقة الإيه؟ المفروضة. ما تيجي تطلع زكاة مالك ما تجيش تطلع من الإيه؟ من الحرام ومن الرديء. وذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع، في الفرض وفي التطوع تقصد الطيب بمعاني. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني منه اشمعنا قدم منه هنا؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مش ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، قدم منه، تمام، يعني لا تخصص الخبيث للإنفاق، لا تخصص الخبيث، لا تخصه وحده بالإنفاق. واحد ما بيطلعش إلا الإيه؟ إلا الخبيث، لكن ما يخرج أبدا من الطيب. لكنه لو أخرج الطيب ومعه شيئا غير طيب رديء فهذا لا شيء فيه، لكن لا يتيمموا الخبيث منه وتخصونه هو بالإنفاق، خلاص، أي لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه، قاصرين الإنفاق على هذا النوع الايه الخبيث. ولستم بآخذيه، الواحد فيكم ما بيرضاش ياخده، ولستم بآخذيه، لما بتمر بالسوق وشوف هذا النوع عمرك ما بتاخده بتسيبه، ولستم بآخذيه، لما تمر على طماطم فعاصة ما بتاخدهاش، تطلع على خضار فاسد ما بتاخدوش، لما بتمر على درهم او دينار مزيف ما بتاخدوش، مش كده؟ ولستم بآخذي، أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات. وقيل لستم بآخذي لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن تغمضوا فيه. يعني أغمضتوا عن هذا الأمر، يعني عملت نفسي مش واخد بالي، أنا واخد وأنا راضي وساكت، تمام، أغمضت عن فعلي سابق، يعني شفته وانا عارفه واصلا ما اقبلش الفعل ده بس انا اغمضت عنه. الا ان تغمضوا فيه، يعني انتوا تتجاوزوا عنه، انتوا تتجاوزوا عنه قاصدين منفعة معينة او مصلحة معينة، وهذه دقة في اللفظ القرآني. ولستم باخذيه، يرد واحد مجادل، لا يا سيدي احنا ممكن ساعات بناخذ، ايوه كده انت واخده على مضض، واخده انت مغمض الطرف ومغمض العين عنه، واخده انت عارف ومش قابل الجزئية دي، ولكن لملابسات معينة قبلتها. لفظ دقيق جدا، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، تتساهلوا وترضوا بالتجاوز عن بعض حقكم، وانتم عارفين ان جزء اغمضتم فيه وتجاوزتم عنه. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، واعلموا عندما تنفقون هذا الرديء او هذا الطيب سواد فقط ان الله غني. انت ليه اخترت الخبيث تنفق منه؟ ها الله غني عنك وعن صدقتك، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. واعلموا ان الله غني حميد، والمحمود سبحانه وتعالى على ذلك، واعلموا ان الله غني حميد. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث. يا ايها الذين امنوا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث واعلموا أن الله غني حميد. يلا كل واحد يسمع لجاره ليتين دول، أيود أحدكم يا أيها الذين آمنوا. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، ملأ القلب ففار بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، القلب ففار بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. شكرا يا ربا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم بالفقر إذا أنفقت سيقل مالك الشين دولة اللي انت عينهم عشان تبني الشين دولة اللي انت عاملهم عشان الأرض القرشين دولت انت عاملهم لزواج العيال انت طلع عينك في القرشين دولت خلاص هتطلعهم بسهوله كده طب وبعدين طب وهجيب منين محدش ضامن الايام كل دي كلمات شيطانيه سواء قالها شياطين انس او شياطين جن الشيطان يعدكم الفقر يعني اذا انفقتم هيترتب عليها فقر مش هتجدوا بعد ذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الفحشاء بعض العلماء قالوا البخل قالوا والفاحش عند العرب البخيل ورووا في ذلك أبيات من شعر العرب بمعنى ان الفحشاء معناها البخل ويعيدكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالايه بالبخل او يأمركم بالفحشاء يعني بفعل الفواحش بفعل الفواحش وفعل المخالفات الى المعنيين الصحيح فيأمر بالظن ان يظن الانسان ويبخل في الإنفاق أما في أبواب الفواحش والإسراف فتجده يدف مطلق هكذا الشيطان وهكذا فعل الشيطان ساعة النفقة يجعل يده مغلولة إلى عنقه ويبقى المسألة فيها إنفاق في الحرام وفي الفحش تجده يطلق يده دي ما بيصبوش الخوف من أن ينقص المال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله خلي بالكم المقارنة رغم أنه لا مقارنة لكن هي الحقيقة بيان لأصناف الناس وأجناسه واحد بيسمع لوعد الشيطان، واحد بيسمع لوعد الرحمن. قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان بيقول لك اذا انفقت تجيب منين؟ هتفتقر، مش هتلاقي. والله يقول لك اذا انفقت غفر ذنبك وضاعف الله عز وجل لك الاجر، وضاعف لك المثوبة، بل وضاعف لك هذا الرزق. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بيعدك وعدا حسنا بالخلف. والله يعدكم مغفرة منه للإنفاق دوت. الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة هتغفر الذنوب، الصدقة هتكفر السيئات، الصدقة هترجع صفحتك بيضة تاني. ده وعد الرحمن، هذا وعد الرحمن في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، زيادة زيادة، انه يزيد لك. ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا تحفظوه، ما نقص مال من صدقة حتى التمرة يتصدق بها احدكم تقع في كف الرحمن فيربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوة، اي مهرة الصغير دي كلها وعود. ايه وعود؟ ليه؟ بالمغفرة والفضل والزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآية اللي أخذناها بالأمس، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أنفق هتبقى الحبة ب700 بأضعاف كثيرة. هذا وعد من؟ هذا وعد الله. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وسمى ما وعد به الشيطان وعدا وما وعد به الرحمن وعدا. يبقى كلمة وعد بتطلق على الخير ولا على الشر؟ بتطلق على الاثنين، ويقيدها ما بعدها. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر. يبقى ده وعد بالايه؟ بالشر. بعض الناس يقول الوعد للخير والوعيد للشر. هذا كلام جيد لو اجتمع، لكن قد يطلق الوعد في نفس الموطن ويراد به الخير والشر كما هو في هذه الآية. قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من الآيات التي تدل أن كلمة وعد تطلق على الشر قول الله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا. ده وعد بالايه؟ بشر يلحق بهم وهو النار. ما قالش والنار اوعدها الله، قال وعدها الله. الإعاد من الوعيد والوعد من الوعد، مش كده؟ وعد الله او النار وعدها الله الذين كفروا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وده شرحناه بالتفصيل في اسم الله الواسع، ويأتي إن شاء الله مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في اسم الله الحسنى. واسع في رزقي، واسع في علمي، واسع في حكمتي، واسع في قدرتي. فهنا يقول لك والله واسع في مغفرتي، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع، يغفر لك مغفرة واسعة ويرزقك ويتفضل عليك بالفضل والرزق الواسع لأنه واسع سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، عليم عليم بمن أنفق، عليم بمن أنفق في سبيل، عليم بمن أنفق في سبيله من غير رياء وسمعة، عليم بمن أنفق في سبيله من غير رياء ولا سمعة ولا من ولا أذى. عليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعد الله في الآية السابقة بمغفرة وإيه؟ وفضل. الواحد بيسمع الفضل بقى اللي هو الرزق والفضل من هذا الرزق، على طول أول ما بيخطر بباله الأرزاق المادية، يرزقه بقى البستان ويرزقه المال، هذه واحدة. لكن في رزق آخر إخواني، في رزق آخر نحن عنه غافلون، وأكثر الناس عنه غافلون. إيه هو الرزق المعنوي؟ يأتيك علما، يأتيك حكمة في التصرف، يأتيك فقها في الدين، أن يأتيك ميراث النبوة. واضح؟ قال يؤتي الحكمة. يبقى إيه الحكمة هنا؟ معناها إيه؟ قيل واحد العلم، اثنين الفهم، ثلاثة الإصابة في القول، وده كله يدخل في ليه؟ في الحكمة. وقيل إنها النبوة، وقيل العقل، وقيل الخشية، وقيل الورع. في الحقيقة أخواني الحكمة، أصل كلمة الحكمة أخذ من الحكمة، والحكمة اللي جامل بيوضع في فم الايه؟ في فم الفرس، عشان يمنعه من يبدأ يأكل، بيحكم صاحبه بهذه الحكمة بيمنعه. فالحكمة هي ما يمنع من السفه، هو ما يمنع من كل قبيح، هو ما يجعله يجعل الأمور في نصابها، يقدر للأمر قدره، يقول لها اسمها ايه؟ حكمة. فاللي سماها العقل، لأن العقل هو اللي يؤدي هذه الأشياء، اللي سماها الدين والعلم والفهم في الدين هو اللي يعمل الموضوع ده، اللي سماها النبوة أيوة شرع الله عز وجل هو اللي يضبط الموضوع ده. فهمتوا ازاي؟ فكل واحد نظر إلى موجب، الموجب الشيء اللي هيمنع من السفة، ايه هو؟ الدين اللي منعه، العقل اللي منعه، النبوة اللي منعته، الفهم في الدين اللي منعه. فقولهم العلم والفهم والإصابة في القول والنبوة والعقل، الخشية، الورع، خشيته من الله، ورع وتقوى، كل دي أشياء إذا اجتمعت سمي صاحبها حكيما، إذ أن هذه الأشياء هي الذي تمنعه من هذا الايه؟ من هذا السفه. فهذه الأقوال إن ممكن نضعها مثالا لاختلاف التنوع، لاختلاف التنوع، إن المفسرون قالوا أقوالا شتى ولكن مؤداها ايه؟ شيء واحد. يؤتي الحكمة من يشاء. خلي بالك، ممكن الفضل اللي يمن الله عز وجل عليك به إذا أنفقت أن يؤتيك الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هو ده الخير الحقيقي يا أخوان. وتقرأ المبحث اللي قاله ابن القيم في فضل العلم على المال، في فضل العلم على المال، هو ده فعلا الفضل الحقيقي، وهو ده الرزق الحقيقي. تمام؟ قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة أي من أعطاه الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي أعطاه خيرا كثيرا، عظيما قدره، جليلا خطره. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا مما وعد به من الفضل، الله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يؤتي الحكمة من يشاء، فوعدكم أن يؤتيكم الحكمة لو أنفقتم. فهذا من الوعد الحسن اللي وعد الله عز وجل به لو أنفقنا. وما يذكر إلا أولو الألباب. ما معنى الألباب؟ جمع لب، وهو العقل. العقل الملاحظين الآية الماضية كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ثم في هذه الآية يقول وما يذكر إلا، هكذا الشريعة يا أخوان، وهكذا القرآن يدعوك إلى التفكر وتعقل الأمور وأن تكون حكيما في تصرفك. وهو ده المقصد الأعظم من إلزامك بهذا الشرع، لأنه شرع الحكيم سبحانه وتعالى، فمن تعلمه وفهمه ولزمه سلوكا

وما أنفقتم من نفقة. ما هذه؟ ما شرطية ولا ما موصولة؟ تفضل. شرطية، يعني إن أنفقتم نفقة، إن نذرتم نذرا، فإن الله يعلم. أو الموصولة التي بمعنى إيه؟ الذي، يعني والذي تنفقون من النفقات والذي تنذرون من النذور الله يعلم. الاثنين صح، ما شرطية أو ما موصولة. وما أنفقتم من نفقة، كل ما تنفقوه، حكم عام، مقبول وغير مقبول، كل نفقة مقبولة وغير مقبولة، كل نذر مقبول وغير مقبول، فإن الله يعلم. وعد ووعيد، لو كان الإنفاق المقبول فإن الله يعلمه فيثيبك الثواب الحسن الجميل، إن كانت نفقة غير مقبولة والله يعلم أنها غير مقبولة فيردها عليك. طيب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، كم أمر دولت؟ اثنين، نفقة ونذر. رغم ذلك فقال فإن الله يعلمه، وقالش إن الله يعلمهما، لم يقل إن الله يعلمهما، رغم هي نفقة ونذرها تحليلين. التحليل الأول أو التفسير الأول، أي فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعود الضمير مرة على هذه ومرة على تلك. طيب الضمير جاء مذكرا، قال لك لأن آخر الاثنين ذكرا هو النذر، والنذر مذكر. لو كان ما نذرتم من نذر أو أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، فلما كان ثاني المذكورين مذكرا قال فإن الله يعلم. ولكن هناك يعني تحليل أولى من ذلك، أولى من ذلك، وهو أنه إذا جاء بأو، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فيمكن أن تفرض الضمير بعدها أو أن تثنيه. وضربوا لها أمثلة كثيرة من القرآن، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ولا إليهما. ليه إليها؟ ألك لأن فيه أو، فيجوز أنك تثني أو تفرض الضمير. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ولا بهما، به. ليه؟ ألك لأن فيه أو، خطيئة أو إثما، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أو جمع مثنى، مش كده؟ مالش فالله أولى به، هي قال فالله أولى بهما سبحانه وتعالى. خلاص، إذن قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، مالش ولا ينفقونهما، واضح. وهكذا، وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من أنصار. الظالمين هنا بعضهم قال هم الذين لم ينفقوا، إن سياق الآية بيتكلم عن الإيه؟ النفقة، ما أنفقتم من نفقة وما نذرتم من نذر، مش كده؟ وما للظالمين، يعني الذين لم ينفقوا سماهم ظالمين، كما سماهم بالأمس في آيات الأمس إيه؟ كافرين، كافرين، مش كده؟ وقلنا ان ليها تفسيرين، نفس الكلام نقوله هنا. يا ترى دوت الظالمين هنا فسمى غير المنفقين ظالمين كما سماهم في الآية الأخرى كافرين، وده العلماء اللي بيسموه كفر دون كفر وظلم دون ظلم، لا نخرج صاحبه من الملة، نقول كفرت، وليس مقصود الكفر المخرج من الملة، ولكن كفر دون كفر، نفس الكلام، ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. هل هذا من ذاك ولا هنا كلام عام مش المقصود به الانفاق ولا ليه علاقة بالانفاق؟ ده كلام عام ككثير من الايات التي تختم وتزيل بقاعدة عامة، ما للظالمين من انصار، ايا كانت صورة هذا الايه، صورة هذا الظلم، قاعدة عامة ان الظالمين ليس لهم نصير. خلاص، اذ ان الله سبحانه وتعالى لا ناصر لهم، ومن لم يكن، ومن لم يجعل عز وجل له ناصرا ولم يكن نصيره فلا ناصر له. قال وما للظالمين من أنصار بأي مظلمة كانت أيا كان ظلمهم. واضح؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما هي معنى تبدوها يعني تظهروه، فنعم شيئا إظهارها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إذا أخفيت وذهبت بها إلى مصارفها الصحيحة من الفقراء فالإخفاء خير لكم، فهو خير لكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وخير بمعنى أخير أفضل. تمام؟ والمشهور في لغة العرب أن تأتي خير ولا يأتي أخير، وإن كان كلاهما يأتي في اللغة، لكن الأفصح أن يقول إيه خير، فهو خير يعني أفضل لكم. جمهور المفسرين إن هذه الآية في صدقة التطوع، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اشمعنى مش في صدقة الفريضة؟ قال لك فإن الفريضة لا فضيلة في إخفائها، بل الإظهار فيها أفضل. إزاي؟ هو بيتكلم على زمان غير زماننا. ليه؟ الزمان غير زماننا إن كل الناس بيؤخذ منها زكاة المال، كل الناس بيؤخذ منها زكاة المال، ده في وزارة اسمها وزارة الزكاة، ده مفهومنا العصري. في وزارة اسمها وزارة الزكاة، الخليفة بيرسل جباه، بيرسل ايه؟ جباه، يقول لك جاء الجابي، الجابي اللي هو بيجبي الزكاة، اللي بياخد الزكاة من الناس، فيمر عليك، هيمر عليك ويعمل جرد وياخد الزكاة منك، هيعد غنمك وهيعد بقرك وهيعد ابلك وهيعد تجارتك ومالك، فاهمين ازاي؟ وياخذ منك الصدقه. قالوا فاظهارها اولى، اهي ارض اهي وحاجتها ايه. ده بالعكس، كان الاخرون كان اخفاءها حتى لا ياخذوا منها الايه الزكاه. فاللي عنده 1000 غنمه ساعة ما يجي وقت الزكاة هيخبي منها، هيخفي مش هيظهر، فاهمين ازاي؟ فقالوا فالكلام هنا على صدقة التطوع لأجل هذا المعنى. ولكننا صرنا في زمان لا يخرج فيه الناس الزكاة، والذي يخرج الزكاة يباهي انه بيخرج زكاة. دلوقتي امس وانا بطلع زكاة مالي عم الشيخ وعايز يسمع الحاضرين وطلع زكاة مالي، فاهمين ازاي؟ حاجة بيظهرها لانه شايف الناس لا يفعلونها، وانه صاحب منقبة وفضيلة يريد ان يظهرها للناس. فكانوا يقولون ان زكاة الفريضة اظهارها اولى عشان ما يحصلش منازعة، عشان ما تبقاش متهم، تبقى متهم انك ما اخرجت الزكاة، فاهمين ازاي؟ فقالوا الاية خاصة بصدقات الايه، بصدقة الايه. طيب هل في زماننا الان الذي شح فيه الناس وقلت فيه الديانة ولا يخرج اكثر الناس، لا يخرج اكثر الناس زكاة اموالهم، هل نقول الاظهار اولى ولا الاخفاء؟ الاظهار ايضا، لان يكون في الاظهار حثا لمن لا ينفق على الانفاق. واضح اخواني؟ بالضبط عامله زي اللي بنقول لما تيجي تصلي، صلي الفريضه في المسجد وخلي النافله فين؟ في البيت. قال لك ليها اسباب، السبب الاول الا تجعلوا بيوتكم مقابر، نص الحديث. الامر الثاني قال انه ابعد عن الايه؟ عن الرياء. واحد يقول لك طب ما الفريضه هتبقى فيها رياء، يقول لك لا، الفريضه ده مكانها وده محلها وانت مالكش فيها رياء ولا حاجه، لان المفروض كل الناس بتصلي. انت بتقارن نفسك بمين؟ بالكفره؟ بتقارن نفسك بالكفره او المختلف بين في ايمانهم او كفرهم عشان تقول ده يبقى في رياء ولا مش رياء؟ ده امر طبيعي جدا، كل الناس بتصلي وكل الناس لازم تصلي في المسجد الفريضه، فاهمين ازاي؟ كل الرجال بيصلوا في المسجد وكل الرجال فرض عليهم واجب عليهم نصلي في المسجد، فانت مفيش رياء ولا حاجه اللي انت بتفكر فيه دوت، ده الامر فريضه بتؤديها. نفس الكلام في الزكاه. فقول المصنف هنا قول في محله، ان تبدوا الصدقات المقصود بها الصدقات الايه؟ الغير مفروضه، صدقات التطوع، فنعما هي نعم شيئا اظهارها، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يكفر عنكم شيئا من سيئاتكم، وقد تكون من البيانية وليست التبعيضية. يكفر عنكم ايه المكفر المقصود من هذا الجنس ليس بالتبعيض بل هذا الجنس على اطلاقه. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. شايفين اخواني الوعد الحسن من الله، والله يعدكم مغفرة منه ايه تحقيق هذا الايات اللي بعدها على طول ايه ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خلي بالك بقى من كلمة خبير هنا واسم الخبير هنا، قلنا الخبرة هي العلم بالايه العلم بالباطن. ايه اللي جواك بقى رياء وسمعة ولا جواك تطبيق للشريعة ولا ايه اللي بداخلك وايه اللي بصدرك؟ الخبير يعلم. قلنا دايما الخبير اخبار عن الباطن اخبار عن الخفي. لما بنيجي في قضية نقول عايز الله خبير يعني اللي بيبحث عن الشيء الغامض، خبير البصمات يعني يعرف الشيء الغامض. لكن لو عايزين حد شاف الشيء الظاهر نقول عايزين ايه شاهد او شهيد، مش كده؟ فاسم الله عز وجل الخبير يعني العليم بالايه بالبواطن، وهو يعلم السر واخفى اي من السر. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي. نعما هي اللي هي ايه اللي هو إبداء الصدقات اللي هو إبداء الصدقات. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طيب الإبداء مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر. طيب نعما هي ما إيش نعما هو؟ واحد يعترض عليه يعني نعما هي صفة. فهمتوني إزاي؟ نعما هي فعلة يفعلها. فاهمين إزاي؟ اللي هي فعلة إيه وصفة إيه؟ ابدا الصدقه. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. كل واحد يسمع لجاري الايتين دول بسرعة. وما انفقتم وان تبدوا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. كم آية أخذناها اليوم؟ ست آيات. تقال ست وليست ستة ليه؟ لأن آيات جمع آية مؤنث، والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف الإيه؟ تخالف المعدود. إذا كان المعدود مذكر نخلي العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث نخلي العدد إيه؟ مذكر. سخرها عليهم سبع ليال لأن الليلة مؤنثة، فقال سبع ليال وثمانية أيام، لأن أيام جمع يوم، فقال ثمانية سبحانه وتعالى. مش كده؟ احفظوها بقى، ثلاثة لتسعة، الأعداد من ثلاثة لتسعة بتخالف المعدود في التذكير والتأنيث. كنا بنتكلم في بقى ناخذنا كم آية؟ ست آيات، مش ستة آيات، ست آيات. خلاص؟ لأن يأتي أحدكم المسجد فيحفظ ست آيات خير له من ست نوق يوموية. تعرف الحديث؟ يود أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين. ناقة كومية لها سنين، وده أغلى أنواع الإبل، جمل فيها والناقة فيها تسويلها بتاع 20-25 ألف. تمام؟ فقال أن يأتي أحدكم المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومثل أعدادهن أو كأعدادهن من الإبل، يعني خمسة أفضل من خمسة، وستة بتوع اليوم أفضل من ستة. فاضرب ستة في 25 ألف، قول في 20 ألف بكام؟ دخلنا لنا على 120 ألف ولا 150 ألف. اوعى تتوقع او تظن ان المعنى ده مجازي، لا، المعنى ده حقيقي. المعنى ده حقيقي، مش هقول زي الفلاسفة ان الجنة والنار والكلام ده، انما هو ترغيب وترهيب، مفيش حقيقة للامور دي، حاشا وكلا، قوله الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. تبترجع اغنى الناس بآيات الرحمن سبحانه وتعالى خير من ناقتين. احنا بس بنقرب المفهوم كده، ان هو لو 20 ألف، لا، هي خير من ذلك ولا شك، بل الحرف والكلمة منه خير من ذلك. وربي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يا اخواني، لا يفوتنكم ولا تفوتنكم أبدا مجالس القرآن، أبدا، هي رياض الجنة، مجالس الفوز، مجالس الفوز، أعظم ما تستثمر فيه عمرك، أعظم ما تستثمر فيه عمرك. فاحرص على أن تعقل ما تأخذ من الآيات، وأقصد بتعقل معنيين، المعنى الأول أي أن تفهمها، المعنى الثاني أن تحرص على حفظها من العقال، فهي كالإبل المعقلة اللي هيحافظ عليها ويراجعها هتبقى معه، اللي مش هيعقلها بالمراجعة هتتفلت منه. فأنت معاك نوخ عظيمة سمينة، ها؟ فاعقلها، وعقلها إنما يكون بمراجعتها والصلاة بها والقيام بها بالليل. عايزين نسمع الستة دول الثاني. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد منكم. إن شاء الله تعالى أخواني لما بنتكلم عن طلب العلم ودروس العلم في الحقيقة يمكن أن تكون درجات عالية لصاحبها ويمكن أن تكون وبالا عليه وحجة عليه. فلهذا العلماء دائما يقرنون مناهج التعليم بمناهج التربية، وهذا ما ينبغي أن يكون، أن يقرن بين مناهج التعليم ومناهج التربية، أن يصير هذا العلم واقعا يتربى عليه الناس. وبالتالي تلاقي منهج يقول لك منهج في التربية للمبتدئين، أو منهج في التربية لطلبة العلم. المنهج في التربية دوت بيشمل ايه او بيعني؟ يعني تفعيل العلوم النظرية الى واقع، تفعيل العلوم النظرية الى واقع. فينبغي كلما تعلمت شيئا في الكتاب، في القرآن، في السنة، في دروس فقه، في دروس عقيدة، ان تحول هذا العلم الى ايه؟ الى واقع، الى سلوك. المناهج اللي بيعملوها للمبتدئين في التربية اخواني في الحقيقة هي الدين، في الحقيقة هي الدين، هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي تذكرة، وانما هي تذكرة، وعملا بذلك وحرصا عليه نسأل الله ان يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اذكركم ان شاء الله تعالى ان الايام القادمة ايام صيام، غدا يوم الخميس، وبعدها ندخل في الثلاثة البيض، الجمعة والسبت والأحد، وبعدها يبقى الاثنين. فعندك خمس أيام زكي فيها نفسك، زكي فيها نفسك. الصيام يا أخواني سبب عظيم من أسباب التقوى، التقوى اللي حنا نتكلم عنها في الآيات، التقوى التقوى التقوى من أسبابها، من أسبابها التي تجعلها ملازمة للقلوب الصيام. من الأسباب اللي بتلين لها القلوب، تتحرك لها القلوب، من أعظم الأسباب القرآن والقيام، القرآن والقيام. فهذا القرآن تقشعر منه جلود وقلوب أهل الإيمان، خاصة بعد فهم معانيه، بعد الوقوف على مقاصده تتحرك له القلوب، القلوب الصادقة، القلوب الصحيحة تتحرك لهذا القرآن إذا فهمت. أعظم ما يحرك القلب بآيات القرآن أعظم وقت يكون في القيام وفي الصلاة، ولهذا جاء قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. الصحيح من أقوال المفسرين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قال في الصلاة، إن الآية دي خاصة، وأمر الإيجاب هنا خاص بالصلاة، خاص بالصلاة. إذا قرأ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرأ القرآن في الصلاة فينبغي ألا يشرد ذهنك وأن تتدبر هذه الآية. وبالتالي العمل الثاني اللي احنا هنذكره اليوم اللي هو قيام الليل، القيام بالآيات التي نحفظها يعني احنا الان اوشكنا على ختام سورة البقرة اللي هو ختام تفسير القرآن، لان احنا بعدين من سورة الناس، فالمفروض اللي بادئ من الاول معانا يكون معاه القرآن ويكون زمانه بيصلي بيه كله المفروض. واقول كلمة المفروض ليس شرعا، يعني ما ينبغي، اقصد ينبغي ان يكون كذلك الان. طب واللي بادئ من البقرة ينبغي ان يكون الان قواما بالبقرة، قواما بالبقرة. ليه يا اخواني؟ لما يقيم بها يبقى هو عقل هذه الايات، ربط هذه الايات، ما نسيش الايات دي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان قام به حفظه وان لم يقم به نسيه. ان قام به حفظه، الحديث الصحيح، وان لم يقم به نسيه. فينبغي، ينبغي ان نتواصى بذلك، بل يجوز او يستحب ان نتابع انفسنا في هذا الصنيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع اصحابه في مثل هذه الامور، فكان يتفقد اصحابه بعد صلاة الفجر: اين فلان؟ اين فلان؟ فين فلان ما جاش؟ فين فلان؟ يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، يتفقد اصحابه، وبعد ما يتفقدهم يطمن على ليلهم: هل رأى احد منكم الليلة رؤيا؟ يسألهم: في حد الليلة شاف رؤيا؟ ويقص عليه صلى الله عليه وسلم رؤاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها او يفسرها لهم. بعد ذلك يقول لهم: من اصبح اليوم صائما؟ من مشى اليوم في جنازة؟ من كذا من كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، لان بعض الناس يعني يعود باللوم على المربين والعلماء لما بيسأل السؤال ده، يقول لك ده مخالف للإخلاص. لا، هذه المتابعة ليست منافية للإخلاص. أنت تخفي عملك، لكن لما الشيخ يسألك تجيب، لما الشيخ يتابعك تخبر. أبو بكر الصديق من أحسبه من أخلص الناس أو أخلصهم بعد الأنبياء والمرسلين، يسأل عن ذلك ويجيب. من مشى اليوم في جنازة؟ يقول أنا. من فطر اليوم أو من أصبح اليوم صائما؟ أنا. من فعل كذا؟ يقول أنا. قال: لا يجتمعنا في عبد إلا إيه؟ إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا ده سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم، فعايزين نسأل الموضوع دوت، مين يحب يبقى معانا فيه ومين ما يحبش؟ اللي ما يحبش يرفع يده، اللي ما يحبش يرفع يده. يعني بكرة أسأل براحتي، أسأل مين النهاردة اللي صايم؟ بكرة مش النهاردة. نسأل بكرة في الأسئلة ديت ولا نسأل شيء؟ نسأل ونتابع ونحط صح وغلط ونشوف المواضيع تمشي ازاي. طيب، يبقى احنا متواصلين اليوم بإذن الله تعالى بالصيام، متواصلين بان احنا هنقرأ بهذه الآيات. احنا كنا دايما معتادين احنا تقوم صلي الآن الركعتين اللي صليهم تقرأ بالآيات اللي حفظتها، تقرأ بالآيات اللي حفظتها. كنت صاحب همة هتجيب آيات اليوم وآيات الأمس، خلاص. إن كنت صاحب همة أكبر هتجيب بدل ركعتين أربعة، وتجيب آيات اليوم والأمس وأول أمس وأول أمس. دقيقة، بالضبط دقيقة، يعني عشان تقرأ الست آيات اللي خدناها اليوم يعني هي دقيقة، واحد بياخد دقيقة أو دقيقتين. فالمسألة هينة، لكن الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان يخليكم متلهوجين مستربعين وعايزين تخلصوا أي حاجة ونخلص. لا، المسألة هينة ويسيرة، احرص على ذلك، يرى الله سبحانه وتعالى صدقك وإصرارك واستمرارك، بإذن الله يكون فيها الخير الكثير، هتصير لك فجية، هتصير لك فجية أنك فعلا بتقرأ بما تحفظ من القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والروح والريحان يا حامل القرآن. تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.